السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ من فضلك، دلوقتي الانتخابات ينفع يجوز ان احنا، انا اخت انا منتقبه، ينفع اروح انتخب والراجل مثلا اللي هيشوف بطاقتي ويشوف وشي ينفع ارفع وشي ولا ما اروحش اصلا الانتخابات؟ بهذه الطريقة لا أرى هناك ضرورة لمثل هذا، أن تكشف الوجه أمام أجنبي، لكن حاولي أن تراك امرأة من هنالك واضغطوا لكي توفر امرأة لمثل هذا، والله أعلم.